علي ثياب لو تباع بفلس، فلس لكان الفلس منها أكثر، ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها جميع النفوس والورى لكانت أعز وأكبر. عزة النفس. أمطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. شوف الكلام بتاع الشافعي من آل البيت رضي الله عنه، هذا الكلام الجميل يخلي الإنسان إيه سبحان الله العظيم. عنترة العبسي العربي، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ولأنه جاهلي إلى يوم بالآخرة يقول ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أعظم منزلي. يا الله وصل بعنترة العبسي، لا لا لا لا إلا الذلة، إلا الذلة. لما وجده أبوه أسود أنكره، لا لا دي مش ولدي. العرب عندهم هذا التميز العجيب سبحان الله. فلما اتخذه عبدا، يقول عنترة عبد شداد، فقعد يحلب النوق والقطيع وتغير ذبيان على قبيلة عبس وتهزمها. وفي مرة وصلت جيوش وطلائع جيوش ذبيان على حدود قبيلة عبس، ونساء عبس دول يعني فاضلات عربيات شريفات سبحان الله، يعني يرى العربي الموت دون أن ينظر أحد إلى حرماته. وأحفاد عنترة الذين يدعون الإسلام طلع بنته على شيء مبسوط وفرحان، مسكينة مضيفة في الجو، تأبى أن تخدم زوجها بس تخدم 450 واحد. لا إله إلا الله، تبتسم في وجه 450 واحد وترجع مقطبة جبينها في وجه الله، حتى لو ضحكت لذهب بها إلى طبيب الأمراض النفسية. تضحك ليه؟ سبحان الله. فهذه كارثة. نحن الذين اضطرنا النعم، نحن الذين أخرجناها لهذا، سوف أسألنا رب العباد فعلى ما نعتذر. دخل شداد على عنترة، خلاص الجيش الذبياني زحف وأوشك على دخول ديار عبس. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال بعثت لأتمم ايه، انما بعثت لأتمم ما كان من اخلاق الشهامة والغيرة. فشداد دخل على عنترة ويحلب، قال يا عنترة كر تعالى قود الجيش بتاع قبيلتك. قال لا انا عبد. شوف خلي بالك العزة الداخلية، والعبد لا يصلح للكر والفر، وإنما لا يصلح إلا للحلب والصبر. اسمع الكلام، قال شداد له كر وأنت حر. أول ما سمع أنت حر دي هاجت فيه الغيرة العربية والفروسة، وقاد عبس وهزم ذبيان شر هزيمة، وقعد يتغنى في معلقته مع فرسه الذي إيه يعني يكاد يتكلم ويكاد يشكو، والدم قد يعني سبحان الله وقد أحجم هذا الفرس عنه، ولكنه يشجعه في الهجاء. كلام جميل وكلام قوي. هذا العربي سبحان الله كان يقول بأدب، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي بأواها. نقول للعيال يعني مساكين في العشرينات يا ابن غض بصرك. طب يغض بصره عن ايه؟ هيلبس في حيطه ان شاء الله باذن الله. من غض بصره على اليمين تطلع له من الشمال، من الشمال تطلع له من فوق، من فوق تجي له من تحت. لا اله الا الله. طب يعني احنا نكلفه ومكلف الاشياء غير طباعها، متطلب في الماء جدوى تناري. الانسان لما يكلف الامر فوق طباعه سبحان الله. الله يرضى عن الفضل بن العباس، كان وضيء الوجه وجالس في عرفة على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي امرأة جميلة تقف تجلس على يسار الرسول تسأله سؤال. الفضل بن العباس شاف الوجه الجميل لم يستطع المقاومة، فبدأ ايه ينظر، فكر نفسه في مول من المولات ده، فعرفه جنب الرسول. فالرسول بأدب كده راح ايه عادل وش ابن عمه كده الناحية الثانية. سبحان الله. الفضل من غير شيء ليه نفسه زي الزنبلك ماشي لوحده كده بيه بالالتفات القهري سبحان الله بالجبرية. بس الرسول العباس قاعد يراقب الموقف. ابنه الفضل عزيز عليه. فالعباس حنون على ابنه. انت دايما تشوف ابنك ده ويعني معذرة مطلع عينيه. بس ولد بس ولد يا عم الله يعينك عليه سبحان الله يرزقك بره ويبارك لك فيه يا رب ويهديه سبحان الله. آذيت ابن عمك يا رسول الله صلى الله عليه. العباس عارف مقامه عند الرسول. انت عارف لو واحد غير العباس ما يستطيع لا يستطيع لان العباس ده له حجم عند الرسول ده لا احد كحجم العباس عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ان العم صنو ابي صنو الانسان لان اخو ابويا سبحان الله كان يعامله كاب. ليله بعد بدر واخذ اسيرا قالوا فكوا عنه قيده ان انينه يؤذيني. الرسول في الحجره سامع عنين عمه وعمه مشرك سبحان الله وهو يعني ألم العباس واصل لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الصحابة الله أكبر لا إله إلا الله. ولكن يقول شوف خلي بالك عشان ده رسول حق. قال اطلبوا منه فدية كبيرة فإنه رجل غني عند الحق. ده عمي ده صلة نسب لكن أنتوا يا فقراء إيه الوقت كلكم تقول نعم احنا فقراء نعم سبحان الله. الفقراء كلنا فقراء الى الله سبحان الله. اي موظف عربي شريف مصرف من مصارف الزكاة مهما علت به الدرجة الوظيفية. اي موظف ما تسألش تقول لي يجوز عليه فورا اعطيه. هو ايه الموظف المحترم مدير المؤسسة وده اعطيني من زكاة مالك. مش هيقول لك يا اخي كده يحسبه الجاهل ايه. انا والله تشوفه كده تقول ده يعني بيل جيتس ده عنده ايه افقر الفقراء. ليه؟ لانه عزيز بالله عليه ثياب لو تباع فلسه. هي كده هو الامام الشافعي وضع المكان في صورة. المهم اذيت ابن عمك. قال صلى الله عليه وسلم خشيت عليه الفتنة. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. طبعا اكيد ايد النبي صلى الله عليه وسلم كلها عطف وحنان ولا ايه. بيقول ما رأيت كفا أليان كف من يد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابة يسلموا عليه كده سبحان الله الله بعدين تعطر كأنما أخرج يده من جونة عطار دايما. ليه؟ النهار في معركة كان كما وصفه الواصفون هند بن أبي هالة ابن السيدة خديجة قال كأنه كان نضاحا محيا. تشوفه في المعركة في التراب في الصحراء في السفر كأنه خارج من الحمام لتوه وقد اغتسل. يعني سبحان الله. ويجمع على هذه هذا المحيا الابتسامة حتى تبدو نواجذه. ما روي مقطبا جبينه قط. فمين فينا اللي بيعمل سنة رسول الله؟ أنت اللي ابتسمت لمدة 3 دقائق هتركب السيارة الآن وجوارك فلان أم فلان سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. ولد عندنا ممثل مشهور كوميدي زمان فقابلني على الطائرة بقدر الله. خد ولد تبتسخر مني على المسرح. لا يا مولانا حصلش. يا ولد في ناس حضروا لك مسرحية كان ده من 30 سنة يقول لك الواحد الولاد بيقول في المسرحية الواحد لما يخطب خطيبته يعقد كده يركب جنبها في السيارة يقول له سمعنا شيء طيب كده حط مثلا نشيد جميل اغنية حلوة كده بتاع ده الممثل بيقول اول ما يتزوجها مسافرين من بلد لبلد ما تسمعنا شيء كده يحط لنا عذاب القبر لعمر عبد الكافي. لا اله الا الله وانا عمر عبد الكافي ما ارتبطش الا بعذاب القبر وانا اشتري وانا الفته من عندي. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يوسف يقبل الراس ويقبل يقول الله سامحنا والله سامحنا قلة أدب الفقه الاعتذار ده ليه مش موجود عندنا؟ لأن أنا كل واحد فينا مقتنع أنه إيه؟ كلم أي واحد كده أنا جيني الناس المكتب كده ويكلم شوف يا مولانا أنا لا أحب الكذب ولا الكلام على الناس ولا أحب النميمة وأحب سبحان الله وعامل زوجتي بما يرضي الله. أقول يا الله ابو بكر الصديق وصل مكتبي ايه العزه اللي انا فيه ده. بس هو الحقيقه انا عندي مصيبتين مش قادر ابطل شرب ولا اصلي. فتقول يا رب اللهم يا مثبت العقل والدين، يا رب ثبت علي عقل ودين. سبحان الله. ولازم تشرح صدرك وتبتسم، ولو تعصبت عليه مالك يا شيخ في ايه انت زعلان؟ انا بحكي لك ده. هو انت لقيت حد من المريدين زيي؟ ابدا. انت ما شاء الله عليك. لا، عثمان بن عفان في الحياه. فهذه كانت كل يدعي وصلا بدايه. فكل واحد فينا عامل انه مش مهم. شوف، اول علاج للمرض ان تقتنع انك مريض بالكبر. عشان نجيب من الاخر في دقيقتين، عشان ايه؟ تذكر على الله وتروح ترى الوجوه الباسمه وتبتسم في وجوههم ان شاء الله. يعني الايه في اربعه من الايه من المستحيلات، الغول والعنقاء والخل الوفي وابتسامه الزوج لزوجته. دي اسم مضافه من عندي، يعني ما كان العرب قالوا الثلاثه الاول، ولا دي من رابع المستحيلات، يعني شيء مش موجود. اول شيء تقتنع ان فعلا عندك ورم اسمه الكبر. بالله عليك لو اكتشفت في راسك او في يدك ورم صغير حجمه نصف سنتيمتر، تقلق ام لا تقلق؟ ليه تقلق؟ خايف على روحك صح ولا لا؟ طب الشيخ وانت تدعي محبته، ها؟ اوعى تصدق ان انا شيء يعني، لاننا كلنا ندعي محبة رسول الله، ولو رأنا رسول الله ما رأى شيئا من الذي يدعو هذه المحبة. سبحان الله، اثار المحبة دي غير موجودة. فالشيخ وهو بمقام والدك ومقام اخرك وصديق ومرآه لك، وانت تحبه وهو يحبك، والله يعلم الله ان يحبكم حبا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا الورم الذي يحدثك فيه يقول لك انت عندك ورم الكبر، مش عايز تتوقف مع نفسك؟ طيب يا شيخ قول لنا العلاج. هو موجود خلاص، شخص اطباء القلوب اننا مرضى بمرض الكبر. اول شيء نعمل تجربه، لو قال من يبغضك حقا او من تبغضه حقا ولكن انت رفضته لكراهيتك لهذا الشخص، هذا اول علامه من علامات الكبر. وان قال الحبيب باطلا وقبلته، هذه علامه من علامات ورم الكبر. ثاني، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. يعني انت الان لك عم ظلمك في ان اخذ ميراث ابيك مثلا، وانت تبغضه. خرجت الاخت زوجتك من بنتنا من المسجد، جلست جنبك في السياره، قالت لك يا فلان شوف الشيخ يتكلم عن فقه الاعتذار واصحاب المعروف، ايه رايك تتصل بعمك؟ الكلام بتاع هذا حق ولا باطل؟ حق. فاقبل الحق ولو من بعيد بغيض. فهمت؟ ما عشان اعرف ان انتوا نايمين بعمل لك تيست بقيت نايم، انا لازم افسر اوضح الواضح. واردد الباطل ولو من قريب حبيب. بنتك ما عندكش اللي هي شايفها زهره في البيت، حضنتك كده وقبلت ايدك، ارجوك يا ابويا يا بابا ولا يا ماي فاذر ولا اي ماي داد ولا اي كلام الاهبل اللي بيقولوا ده، المهم يعني اي حاجه وخلاص، ما احنا مستنسخين. البنت المتحوله المستنسخه دي قالت لك يا ابت، يعني بمعنى يا ابويا اللي خلفتني خلاص. وانا سبحان الله، عمي والله انسان طيب وكده، ما تتصل بيه. والله يا بنت عندك حق، ده كلام حق. طب لو قالت لك خلي بالك اوعى تسمع كلام امي، ده كلام امي ده غلط. عمنا ايه ده؟ لا عم ولا غم ولا هم، ده لا يسأل علينا، ولما بنسافر البلد ولا يرفع السماعة ويتصل بينا الى اخره الى اخره. فتقبل منها لان كلامها يوافق ايه؟ يوافق هواك. فده اسمه ايه؟ ورم الكبر. اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. ايه المسألة الثانية؟ المسألة الثانية ارجع اليوم هات لك كده ايه؟ عارف بتاع الفاكس اللي فيها 100 ورقة دي ولا 200 ورقة؟ لأن مش هيكفي دفتر عادي يعني. أو الرزنة الأجندة السنوية اللي 300 ايه؟ 365 صفحة عشان تكفي يعني. واكتب اللي أنت ورمته. كل صفحة فيها 30 واحد، خلي بالك أنت. لغاية آخر السنة، خلاص؟ قول امسك قطاع الأقارب. قطاع العمل، قطاع الجيران، قطاع الاصهار، هكذا قطاع كذا قطاع كذا، وبعدين في اخر شهر اللي هو شهر ديسمبر او اخر شهر وهو ذي الحجة اكتب فيه، اكتب فيه القطاع العام اللي ظلمتهم الدول، يعني اغتبت اهل الخليج واغتبت اهل العراق واغتبت اهل الشام واغتبت اهل مصر واغتبت اهل اليمن واغتبت البلاد بك. ما انت ما تكتفيش بغيبة واحد، ده مش على قدرك، الغيبة دي صغيرة، يعني ايه واحد يعني؟ لا، الخليجيين العراقيين الشوام ما شاء الله ما لا بتوزع، لا اله الا الله. طب لما يجي كل واحد يوم القيامة، بس خلي بالك الله يرضى عليك، المصريين داخلين على 100 مليون، لو اغتبت كل واحد بس من 100 فلان 10 حسنات، هو انت عملت طول حياتك 5 حسنات؟ لا اله الا الله. الله يرحم شيخنا الغزالي، لي واحد متفلسف كده وقاعدين جلسة، قال اصلا عمرو بن العاص، قال له ولا كلمة، انت بالذات لا تذكر عمرو الا بالخير. قال اشمعنى انا بالذات؟ قال لك مصري، والذي ادخلك الى الهداية هو عمرو، ده هو صاحب الفضل عليه بعد الله، اوعى ده بالذات، لان انت تنسى معروف الناس، سبحان الله. وكان معاك في سنة رابعة اول في مدرسة، هذا صحابي جليل سبحان الله، كان عمر يجله ويضعه في مكانه ويسميه ابو بكر ارطبون العرب. كان في واحد زي كيسنجر كده والعياذ بالله اسمه ارطبون الروم، كان داهية زي بيسمارك كده في تاريخ الالمان والاوروبيين. فكيسنجر ده يقول جملة عجيبة، يقول في محاضرة له شهيرة في هارفارد، قال والحكمة ضلت المؤمن، امر خطير ان تكون عدوا لامريكا، وهذا صح، وامر قاتل ان تكون صديقا لها. شوف الكلام. فكان عمرو من هؤلاء الساسة الدهاء، عمرو كان بهذه القيمة الكبيرة في الدهاء سبحان الله. فرضي الله عنه، عمر كان يحسب له حساب ويضعه في مكانه، ولكن يوقفه عندما ضرب ولده الولد القبطي وقال أجلها على صرعة عمرو، ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم مات محرر. لم توقف صداقة عمرو لأمير المؤمنين أن يوقفه عند الإيه؟ هل رفض عمرو نصيحة عمر؟ لا. فأنا أقول ارجع اليوم وشوف أنت مين اللي ظلمتهم، وابدأ بالله يرضى عنك أن تستخلص اعتذارات، وأول ناس تعتذر إليهم بالله أهل بيتك، عيالك، أقاربك، جيرانك، أقارب أبوك، أقارب أمك، أهل زوجتك، أهل زوجك بنتي. لنكن والله إذا صرنا أحبة صرنا أذل على المؤمنين، أعز والله ربنا ينزل علينا رحمته. واذكر ولا تنسى نعم الله عليك، كم من ملايين في العالم لا يشعرون بنعمة الأمن. أنت الآن هل عندك خوف أنك تخرج المسجد تجد من يعني يقابلك أو يقبض عليك أو يفجر لك سيارتك؟ فضل النعمة، هل شكرت رب العباد عليها؟ تذهب الآن لتشتري أغراضك من السوق، الأغراض موجودة والمال إيه؟ موجود. كم من أناس ليس عندهم هذه الرفاهية، هذا العز. يجب أخي والله ولئن شكرتم لأزيدنكم. وغضب الحسن لما رأى تلميذه يعبس في وجه الماء، قال الماء يضحك في وجهك وأنت تقطب في وجهك. أبدا والله، لا تنتقص قدر الناس، ولا تشعر أنك أكبر من الناس، ولا تشعر أنك العبقري الوحيد في العالم، ولا تقسم العالم أقسام لأنك مركز الكون. أنت لست مركز الكون، أنت ذرة في هذا الكون. إن أطعت رب العباد فأنت كبير. ولذلك قال رجل للحسن يا بصري كم أنا عند الله، أنا أسوي عند الله؟ قال كم الله عندك؟ إذا كان الله عندك كل شيء فأنت عند الله كل شيء، وإذا لم يكن الله عندك يعني أي شيء ولا الدين له قيمة فأنت لا تساوي عند الله شيء. ولذلك العباد يوم القيامة تأتي كل نفس معها سائق وشهيد. فنعمل الله يرضى عليكم اليوم ده. أنا أرى أن ظلم الناس للناس سبب الأساسي نسيان الآخرة ونسيان الدار الآخرة. وأنا يعني أوصي أولادي وأحبتي وبناتي الذين يحبوننا في الله أن كل ما تهجم عليك الدنيا ادخل على الشبكة العنكبوتية واسمع لك يعني ساعة كده عن في الدار الآخرة، يعني للعبد لله إن شاء الله يمكن تذكرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يفرج كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يشفينا من أمراضنا القلبية والجسدية يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.